الحدوث أن شخص مسألة شرعية فقال الله ورسوله أعلم، يعني الآن هل يجوز؟ ما في ما في شيء شرعية. الآن الرسول ما يخفى عليه شيء من علوم الشرع.